خير للناس انه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه، ليس كذلك، ما طعن نفسه بشيء، بل يطعن عينه بالمسور امام الناس، لكن ما هو صحيح في الحقيقه، وعمل شيئا من التبيين والقمره. كما قال الله تعالى في قوم فرعون: سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا الاعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل، فيجعلون في العصي التي معهم مواد محركها، وتجعل العصا كانه حيه، وليس كذلك. كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، وهي عصي ما هي تسعى، لكن عملوا حيلا حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الامور التي لا يعرفها الناس، وظنوا انها تتحرك وليس كذلك. هذا يسمى بالسحر التخيلي، سحروا عين الناس واسترهبوا. تخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى، لما القى العصي ووضعوا فيها حمل ومواد خفية، تخيلوا اليه من سحرهم، تخيلوا وضعوا حقيقة انها تسعى. السحر على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخييلي، وكلاهما محرم، كلاهما يسمى سحرا محرما. وذهبت المعتزلة إلى أن السحر كله تخييلي وليس منه شيء حقيقي، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييلي، الحقيقي هو الذي يؤثر في المفتوح، أما التخييل هذا لا يؤثر شيء لأنه غير حقيقي، وبمجرد ما تزول الحيلة تظهر الحقيقة. فهؤلاء الذين يعملون شيئا عند الناس باسم الفن أو المران أو ما أشبه ذلك، تمشي عليه السيارة يجر السيارة بخير يجر السيارة بشعره، هذا ما هو صحيح، كله باطل، هذا تخييل على الناس، تسجيل ليس له حقيقة أبدا، وإن سموه فنا أو سموه بأي شيء هو سحر تخييلي باطل. قمرة يخيل الناس يعطيك ورق عادي، يخيلها الناس إنها نقود، اللي هم هات 500 من ورق سميد، إذا راح عنك نظرته من ورق سميد، لأن راحة القمرة الذي وضع على عيونه تلاشت ظهرت الحقيقة، صار الورق اللي أعطاه سميد. تجيب حشرات جعلان ولا قنافس يلقي عليها قمرة تقول كأنها غنم تباش خروف يمشي، إلى منها انتهت القمرة وراح طلع انه فعل ولا قمرة. هذا عمل البطالين والمشاورين، فهذا سحر تخييل باطل. فالحاصل ان السحر على نوعين: حقيقي وتخييلي. وانكرت المعتزلة النوع الاول، مع ان النوع الاول هو الخطير، فقال السحر كله تخييلي. لو كان كذلك، لو كان تخييليا لما اثر في المسحور، لما قتل المسحور، لما امرضه، لما فرق بينه وبين زوجه، بل على انه حقيقي عمل الشيطان، عقد وعزائم ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم: قل اعوذ برب الفلق، الى قوله: ومن شر النفاثات في العقد. فلو كان تخييليا لما امر نبيه ان يستعيد منه. هذا هو مذهب اهل السنه، ان السحر على نوعين: حقيقي وتخييلي. اما المعتزله فالسحر عندهم نوع واحد وهو التخييل، ولكن هذا غير صحيح. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين: النوع الاول في حكم السحر، والنوع الثاني في حكم الساحر. النوع الاول في حكم السحر هذا ذكره في اول الباب، والنوع الثاني في حكم الساحر وهذا في اخر الباب ياتي ان شاء الله. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق.

في كتابه المنزل تحريم السحر وأنه كفر، لكنهم لا يعملون بما أنزل الله. ولقد علم أي اليهود لمن اشتراه أي استبدله، استبدل السحر بالتوراة الوحي، استبدل السحر بالوحي لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة يعني في الدار الآخرة وفي الجنة من خلاق يعني نصيب، فالساحر ليس له نصيب من الجنة. هذا دليل على أنه كافر، إذا لم يكن له نصيب من الجنة فهو كافر. فدل على أن السحر كفر بالله عز وجل، وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت، ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الموضع الثاني في الآية الذي يدل على أن السحر كفر. وفي الآخر في آخر الآية وهو الموضع الثالث ولقد علموا لمن اشتراه عن السحر ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب من الجنة. هذا يدل على كفر الساحر وأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت من كلام الصحابة. قال عمر الجبت السحر، فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل، يعني يصدقون، معنى يؤمنون يصدقون، يؤمنون بالجبت يعني يصدقون بالسحر، والذي يصدق بالسحر يكون كافرا. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. طاغوت تقدم لنا ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والطواغيت كثيرون كما يقول ابن القيم رحمه الله، ورؤوسهم خمسة: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما انزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كل هؤلاء رؤوس الطواغيت. وقوله الطاغوت الشيطان المراد الجنس، هنا ليس خصوص الشيطان ابليس، بل المراد الجنس كل الشياطين. فكل شيطان فانه يقال له طاغوت سواء كان من الجن او من الانس، لان الشيطان يكون من الجن ويكون من الانس، كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو المتمرد على طاعه الله، هذا الشيطان لانه تجاوز الحد خرج عن طاعه الله. طاغوت الشيطان اي كل شيطان سواء كان من الانس او من الجن، والطواغيت كثيرة لكن رؤوسهم هؤلاء الخمسة: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما انزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء رؤوس الطواغيت. وهناك طواغيت كثيرة. فقوله قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر، هذا دليل على أن الإيمان بالسحر أنه شرك، لأن الله عاد على اليهود بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتقدم لنا أن لفظ الجبت اسم عام يشمل كل شر، يشمل السحر والاستهانة